لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ليال إن شاء الله في الدعاء مش كده؟ اللهم اغفر لي إن شئت. هل ده مستثنى؟ لا ده صيغته صيغة الخبر، فهو على الرجاء. ورد ده في موضعين، كل الصيغة التي وردت بصيغة الخبر لا الدعاء لا الطلب، وغرضها التبشير. هي دي بالضبط، وردت طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، لأنها صيغة خبر معناه أنت تبرأ إن شاء الله وتتطهر من ذنبك إن شاء الله، صيغة خبر. وكذلك هو بيبشر نفسه ويقول وثبت الأجر إن شاء الله، فصيغة الخبر تحتمل إن شاء الله. أما صيغة الدعاء فيلزم فيها الجزم، والله أعلم. الحديث برضه شيخ لا يفطر من فاء ولا من احتلم ولا من احتجم. ده حسن الشيخ العبادي ده غريبة. ماشي، يبقى ده الناسخ. الناسخ لحديث أفطر الحجم والمحجوم، لا يفطر من قاء، أي ليس متعمدا للقيء، ولا من احتلم أيضا وهو نائم لم يست وليس الذي استمنى، ومن احتجم لم يفطر لا هو ولا الحاجم. وحديث أفطر الحجم والمحجوم منسوخ، وده ناسخ له بدليل حديث أفطر الحجم والمحجوم ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في افتراء الرافضي حديث يوم الشورى وغيره والرد عليه عن عامر بن ماثلة وما ذكره يوم الشورى، فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالمعرفة بالحديث. هو الحديث الطويل العجيب ده اللي هو عن عامر بن ماثلة كنتم عليه، قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر الطيار في الجنة مع الملائكة غيري؟ قال اللهم لا. تعديل فضائل عليه. والكذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ولم يقل علي رضي الله عنه يوم الشورى شيئا من هذا ولا ما يشبهه ولا ما يشبهه، بل قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لئن أمرتك لتعدلا؟ قال نعم. قال وإن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن؟ قال نعم. وكذلك قال لعثمان. مكث عبد الرحمن 3 أيام يشاور المسلمين. ففي الصحيحين هذا لفظ البخاري، وهو الله أعلم هو حديث البخاري، عن عمرو بن ميمون في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى 3 منكم. قال الزبير قد جعلت أمري لعلي، قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. هذا اللفظ من أصرح الأحاديث في أن لكل واحد منهم أمر. يعني أمر يعني صوت، أول تصويت واختيار بالأغلبية في الإسلام. هذه المسألة في أهل الحل والعقد عند غياب الإمام مشروعة، وكذا في أمر اختلف أهل الحل والعقد على الإمام فيه وليس هو بمجتهد، في هذا الباب، فإن ذلك يجعله يلتزم يقاس على ذلك، يعني يقاس على هذا الأمر، وهو أن يأخذ رأي الأكثر في هذه الحالة من أهل الاجتهاد. يعني لو الإمام ده رجل مثلا يحسن الفقه والعلم والقيادة العسكرية، لكنه لا يحسن مثلا الأنهار والري وبناء السدود، واحتاج الأمر إلى بناء سد أو عدم بنائه، يقولوا ده كده مصلحة ولا لا؟ هيجيبوا مين؟ هيجيبوا المهندسين، مهندسين الري، وهيجيبوا رجال الزراعة ونحو ذلك، فاختلفوا عليه. يبقى في الحالة دي نقول له يعمل ايه؟ ياخد رأي الأكثر. طبعا حالة غياب الإمام دي قد يختلف العلماء في أمر معين زي ما حصل، فكل واحد منهم تقليلا للخلاف جعل أمرهم إلى آخر فصاروا ثلاثة. اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. يتبرأ منه يقول لن أعين نفسي. ذكاء عظيم جدا من عبد الرحمن بن عوف في تقليل دائرة الخلاف وعدم النقاشات الطويلة. فعرض أنه هو من يتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لا ينظرن أفضلهم في نفسه، أن يشوف الأفضل فعلا ويوليه. فأسكت الشيخان، كلاهما سكت، دليل أن كل منهم كان يرى نفسه أفضل أو خاف أن يقول ذلك، فسكت كل منهما، لأن لو واحد قال أنا أتبرأ يبقى لن يكون إيه؟ هو الخليفة. فكلاهما أبى أن يقول أتبرأ أنا، ويختار هو الخليفة الذي يراه. فقال عبد الرحمن أتجعلونه إلي والله علي أن لا آلوا عن أفضلكم، والله علي شهيد ورقيب أن لا أقصر عن أفضلكم. قال نعم. كلاهما فوض أمره إلى عبد الرحمن بن عوف، فصار في يد عبد الرحمن بن عوف الستة الآراء لأهل الشورى. ده يعني الانتخاب الإسلامي، إن يكون لأهل الشورى كل منهم له إيه؟ رأي، ويجتهدون، يكون له صوت يعني، ويجتهدون في تقليل الخلاف والنقاش، ويمكن تفويض البعض في اتخاذ القرار، فيكون في هذا أمثل يعني الأمور، أمثل الأحوال في حسم النزاع. وأخذ على نفسه العهد أن لا يقصر في أفضل عن أفضلهم. يعني هم فوضوا أمرهم كده، بقى عنده في إيده 5 أصوات زائد صوته، يعني كل منهم جعل أمرهم لثلاثة، والثلاثة جعل أمرهم ليه؟ لواحد، على إنه ما يختارش نفسه. ودي أفضل طريقة من الترشح، أفضل طريقة بدلا من الترشح، ان كل واحد يقول ايه انتخبوني انا. لما الشيخان علي وعثمان اسكت دل ذلك على ان احدا منهما لا يرى ان يتبرأ من الامر، ولكن ما قال احدهما انا اولى. هذه لا تكون في المجتمع المسلم الكامل، إنما تكون في مجتمع فاسد، وقد يؤذن فيها لإصلاحه، كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهذا في تزكية النفس عند الحاجة إلى ذلك. أما المجتمع المسلم الكامل فلا يوجد من يطلب لنفسه المسؤولية، فإلزام الناس بالترشح في الحقيقة نقص وعلامة فساد في المجتمع، وليس أمرا صحيحا. الذي حصل في خلافة أبي بكر أنه قال قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، ولم يقل انتخبوني أنا مع أنه الأفضل. ثم قال له عمر بل رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينين فلا نرضاك أفلا نرضاك لدنيانا أبسط يدك أبايعك. فإذا مش هو اللي طلب، ولكن أحد أهل الحل والعقد الذين لهم مرد الأمور وفعله يتابعه عليه أكثر أهل الحل والعقد فعل ذلك، فعند هو الذي دعاه إلى البيعة، هو الذي طلب أن يبايعه وليس أنه رشع نفسه. قال نعم، فأخذ بيدي أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، يعني كل كلاهما في قرابة، هما كلاهما أزواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه إضافة لذلك ابن عمه، وعثمان يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأجداد الأعلى. قال فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان. وفي هذا الحديث الذي ذكره الرافضي أنواع من الأكاذيب التي نزه الله عليا عنها، مثل احتجاجه بأخيه وعمه وزوجته. وعلي رضي الله عنه أفضل من هؤلاء، من أخيه جعفر ومن عمه العباس ومن زوجتي، هو أفضل من زوجته فاطمة. يعني فاطمة رغم أنها سيدة نساء العالم المؤمنين إلا أن عليا أفضل منها. يقول وهو يعلم أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، ولو قال العباس هل فيكم مثل أخي حمزة ومثل أولادي إخوتي محمد وعلي وجعفر لكانت هذه الحجة من جنس تلك. يا أخي العباس يقول لهم في حد أولاد أخوه زي أولاد أخوي أنا؟ مفيش، يبقى كان هو يبقى أولى. ده حجة ما يفتخر بقراباته على أو يحتج بها على الولاية، ده كلام باطل. يقول بل احتجاج الإنسان ببني إخوته أعظم من احتجاجه بعمه. ليه بقى؟ أقرب. لو في واحد مات وترك ابن أخوه وعمه، مين اللي يورث؟ ابن أخوه. لا لا، اللي يورث ابن أخوه وليس عمه. أيوة. ليه؟ عمه ده يبقى مين؟ يبقى ابن جده، مش كده؟ وده ابن أخوه، ده ابن أبوه، مش كده؟ التاني ابن أبيه. الابن أقرب البنو وابن ابن العم، عشان كده يقول بل احتجاج الإنسان ببني إخوته أعظم من احتجاجه بعمه. ولو قال عثمان هل فيكم من تزوج بنتي نبي لكان من جنس قول القائل هل فيكم من زوجته كزوجتي. طب وهي دي هتفرق في ايه؟ في الإمامة. زوجته سيدة فاضلة عظيمة أفضل من غيرها، لكن ده هيؤهله الإمامة. وهو عثمان هيقول أنا أتجوز اثنين ذو النورين رضي الله عنه. يقول وكانت فاطمة قد ماتت قبل الشورى كما ماتت زوجتها عثمان، فإنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 6 أشهر، والشورى كانت بعد ايه؟ 2 سنين من موت أبي، يعني بعد خلافة، بعد موت أبي بكر رضي الله عنه وانتهاء خلافته. يقول وكذلك قوله هل فيكم من له ولد كولدي، برضو هذه ليست من ايه؟ من التفاخر المشروع. قال وفيه أكاذيب متعددة، مثل قوله ما سألت الله شيئا إلا وسألت لك مثله. إن الرسول بيقول كده، طب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ثم سألوا لي الوسيلة، وهو الرسول يرجو ان يكون هو صاحب هذه المنزلة التي لا تنبغي الا لعبد. يبقى ازاي ما امرناش احنا ان احنا نسأل عليه ايه؟ نسأل عليه الوسيلة. نسأل الوسيلة لمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وكذلك قول لا يؤدي عني الا علي من الكذب. قال الخطابي في كتاب شعار الدين: وقول لا يؤدي عني الا رجل من اهل بيتي هو شيء جاء به اهل الكوفة عن زيد بن يثيع، وهو متهم في الرواية منسوب الى الرفض، وعامة من بلغ عنه غير اهل بيته. فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام، ويعلم الأنصار القرآن، ويفقههم في الدين، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك، وبعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة. فأين قول من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته؟ ولو صح هذا لكان هذا في نقض العهد مع الكفار، في إلغاء المعاهدة. هذه كانت عادة العرب، ولذلك أرسل عليا بصدر براءة مأمورا تحت أبي بكر الصديق، وإنما ليؤكد على ما تعودت عليه العرب من أن الذي ينقض العهود الكبير أو رجل من أهل بيته. يقول: أما حديث ابن عباس اللي هو لعلي أربع خصال ليست لأحد من الناس، وأول عربي وعجمي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان لواءه معه في كل زحف، احنا قلنا برضو هذا كذب أيضا. فيه أكاذيب. قوله كان لواءه معه في كل زحف، فإن هذا من الكذب المعلوم، إذ لواء النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم أحد مع مصعب بن عمير باتفاق الناس، اللي قتل مصعب إيه؟ دون هذا اللواء، حاملا هذا اللواء. قال: ولواءه يوم الفتح كان مع الزبير بن العوام، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركز رايته بالحجون، فقال العباس للزبير بن العوام: أها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية؟ أخرجه البخاري في الصحيح. وكذلك قوله: وهو الذي صبر معه يوم حنين، وقد علم أنه لم يكن أقرب إليه من العباس بن عبد المطلب وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. يعني دول كانوا أقرب وكانوا ثابتين معاه، عمه وإيه؟ وابن عمه الآخر. والعباس آخذ بلجام بغلته، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابها، ملاصقين تماما، واحد قدام البغلة واحد إيه؟ وراها، يعني حماية جسدية. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نادي أصحاب السمرة. قال: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ إيه السمرة دي؟ اللي هي أصحاب الإيه؟ الشجرة التي بايعوا تحتها يوم إيه؟ يوم الحديبية، أصحاب الجنة دول من أهل الجنة. قال: فوالله كأن عطفتهم علي حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك لا يا لبيك، يا لبيك يا لبيك. يعني اذا جماعات كان كثيره كانوا ايه؟ ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ونزل عن بغلته واخذ كفا من حصى فرمى به القوم وقال: انهزموا ورب الكعبه. قال عباس: فوالله ما هو الا ان رماهم، فما زلت ارى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا حتى هزمهم الله. المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، أخرجه في الصحيحين. وفي لفظ البخاري: وأبو سفيان آخذ بلجام بغلته، يعني جعلهم بالعكس، يعني هو ممكن يكون بيتنقلوا واحد يمشي قدام شوية واحد يمشي ورا شوية. وفيه قال العباس لزمت أنا وأبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم نفارقه. ولعل أن أكثر من كان حوله من بني عبد المطلب كان من أسباب أنه قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال وأما غسله وإدخاله في قبره فاشترك فيه أهل بيته كالعباس وأولاده ومولاه شقران مولى عثمان شقران مولى عثمان لا شقران ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم الثاني حمران شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأنصار. لكن علي كان يباشر الغسل والعباس حاضر لجلالة العباس وأن عليا أولاهم بمباشرة ذلك. وكذلك قوله أول عربي وعجمي صلى يناقض ما هو المعروف عن ابن عباس أن خديجة هي إيه؟ أول من صلت معه. ولا يمتنع أن يكون علي وأول من صلى من الذكور يعني لأنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل في بيان كذب حديث اشتياق الملائكة الكروبيين لعلي. وأما حديث المعراج وقوله فيه إن الملائكة المقربين والملائكة الكروبيين الكروبيين يعني أيضا القريبين لما سمعت فضائل علي وخصته وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى اشتاقت إلى علي فخلق الله لها ملكا على صورة علي. الجواب أن هذا من كذب الجهال الذين لا يحسنون أن يكذبوا. فإن المعراج كان بمكة قبل الهجرة بإجماع الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي إمتى أما ترضى مني أن تكون منزلة هارون من موسى في غزوة إيه؟ المدينة. في غزوة تبوك اللي كان سنة 9 بالمدينة. والمعراج كان قبلها بإيه؟ بأكثر من 10 سنوات. يعني يقولوا ما يعرفوش يكذبوا عشان بيقولوا حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرضي بها علي رضي الله عنه عشان قال أتتركني أتخلفني على النساء والصبيان لما استخلفه على المدينة فقال أما ترضى مني أن تكون منزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. عشان كان يقول أن هذا المعراج كان قبل بمكة قبل الهجرة بإجماع الناس كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكان الإسراء من المسجد الحرام. وقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلى قوله أفتمارونه على ما يرى ولقد رأوه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى وهذا كله نزل بمكة بإجماع الناس. وقوله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى قاله في غزوة تبوك وهي آخر الغزوات عام 9 من الهجرة. فكيف يقال إن الملائكة ليلة المعراج سمعوا قولها أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. هذا كذب. قال فصل في بيان كذب حديث أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى. كذلك الحديث المذكور عن ابن عباس أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو نشيط أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى. قال فقوله أن أنا الفتى يعني فتى العرب وقوله ابن الفتى يعني إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه. من قوله قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقول أخو الفتى يعني عليا وهو معنى قول جبريل في يوم بدر وقد عرج إلى السماء وهو فرح وهو يقول لا سيف إلا ذو فقار ولا فتى إلا عليه. هذا من الأحاديث، هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة الموضوعة باتفاق أهل المعرفة في الحديث. كذبه معروف من غير جهة الإسناد من وجوه، يعني من جهة الإسناد ومن جهة المتن، منها أن لفظ الفتى في الكتاب والسنة ولغة العرب ليس هو من أسماء المدح، كما ليس هو من أسماء الذنب، ولكنه بمنزلة اسم الشاب والكهل والشيخ ونحو ذلك. ده وصف لمرحلة عمرية، مش معناها أن الفتى ده الفتوة دي اللي هي أصبحت عند الصوفية المتأخرين صفة مدح، إنها عبارة عن أخلاق، ليس هذا في لغة العرب. يقول والذين قالوا عن إبراهيم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم هم الكفار، ولم يقصدوا مدحه بذلك، وإنما الفتى كالشاب الحدث. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل من أن يفتخر بجده وابن عمه، هو أعظم عليه الصلاة والسلام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي عليا ولا غيره، وحديث المؤاخاة لعلي ومؤاخاة أبي بكر لعمر من الأكاذيب، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر ولكن أخي وصاحبي. أخوة أبي بكر نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس يعني وحده في هذه الصفة، ولكنه أحق الناس بها، كما أنه ليس وحده هو الصاحب، ولكن أحق الناس بلفظ الصاحب. يقول إنما آخى بين المهاجرين والأنصار ولم يؤاخي بين مهاجري ومهاجري. ومنها أن هذه المناداة يوم بدر كذب، نقول أنا الفتى ابن الفتى أخي الفتى أخو الفتى، يقول ده كان يوم ايه؟ يوم بدر، وهذا باطل ايضا باتفاق. ومنها ان ذا الفقار لم يكن لعلي، وانما كان سيفا من سيوف ابي جهل غنمه المسلمون منه يوم بدر، فلم يكن يوم بدر ذو الفقار من سيوف المسلمين، بل من سيوف الكفار، كما روى ذلك اهل السنن. فروى الامام احمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر ذا الفقار. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد النبوة كهلا قد تعدى سن الفتيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.